والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، يقول: وتجب الزكاة في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وما في معناه، وهو المعادن، والركاز، وما في حكمه، وهو العسل. يعني يذكر المؤلف رحمه الله أن الوعاء الزكوي، يعني أن الأموال التي تزكى هي خمسة أشياء: أحدها بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والغنم، لا يزكى غيرها من البهائم، يعني الطيور ونحو ذلك، والغزلان والأرانب والحاجات هذه لا تزكى ولو كثرت، إلا أن تكون عروض تجارة، وإلا فلا زكاة فيها. إنما الزكاة في الإبل والبقر والغنم، ومن البقر الجواميس، الجاموس نوع من أنواع البقر أيضا في تجب فيه الزكاة، هذا أحدها. الثاني الخارج من الأرض، يعني والمراد بذلك الحبوب والثمار، الحبوب والثمار أيضا فيها الزكاة ولا يزكى غيرها مما خرج من الأرض، مثل الخضروات، من مثل يعني الخيار والجثة والبطاطس والبندورة ونحو ذلك، ولا من الفواكه مثل الرمان والبرتقال والأفندي وغير ذلك، كل هذه الأشياء لا تزكى. ومثل ذلك البقول كالكزبرة والكراث والبصل ونحو ذلك، كل هذه معفية لا زكاة فيها، وإنما الزكاة هي في الحبوب والثمار، الحنطة والذرة والشعير والأرز، هذه من أنواع الحبوب، والثمار التمر والزبيب، هذه أيضا تجب فيها الزكاة. هذا وما في معناه، يعني المعادن، سواء كانت المعادن سائلة مثل الغاز والبترول ونحو ذلك، أو كانت جامدة مثل النحاس والصفر والحديد ونحو ذلك، هذا هو في معنى الخارج من الأرض. النوع الثاني عروض التجارة، عروض التجارة يعني كل ما أعد للتجارة مما يباع ويشترى من العقار ومن الأطعمة ومن الأكسية ومن الأسهم ومن يعني المواشي ومن غير ذلك، كل ما أعد للبيع والشراء، فهذا أيضا يقال لها عروض التجارة. ومثل ذلك الأثمان، والمراد بها الذهب والفضة، أيضا فيها الزكاة إذا، والمراد بما أي قام مقامها، مثل الورق النقدي، الورق النقدي الآن حل محل الذهب والفضة، ففيه أيضا الزكاة. أين فهذه هي إيش؟ هي الأموال المزكاة التي تسمى الوعاء الزكوي، هذه الأشياء. ما عدا هذا من أموال القنية لا زكاة فيها، التي ما أعدت للتجارة. إذا الإنسان عنده أثاث في بيته، يعني مفارش وكنب ونحو ذلك، لا زكاة فيه. وعنده مثلا السيارات للركوب والذهاب والإياب لا زكاة فيها. عنده مثلا مسكن يسكنه لا زكاة فيه. كل الأشياء التي يستعملها الإنسان ويتخذها للقنية هذه لا زكاة فيها، لا تجب، لأن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية المعدة للنماء. أما الأشياء التي لا تنمو ولم تعد للنماء فلا زكاة فيها. قال رحمه الله: والركاز وما في حكمه. الركاز، المراد بالركاز ما وجد من الكنوز في الأرض، يعني بعض الخربات التي لا يعرف أهلها ولا يعرف من سكنها ولا تعرف لها، هذه يوجد فيها بعض، يجد فيها الناس يجدون فيها كنوز، ذهب وفضة أو أسلحة أو نحو ذلك مدفونة في بطن الأرض. هذه أيضا إيش؟ هذه فيها الزكاة، هذه كأنها خارجة من الأرض، تسمى الركاز. وهي تختلف عن الزكاة بأشياء. أولا أنها تزكى من حين توجد هذا الركاز ففيه الزكاة، لأن يعني حوله وجوده. الأمر الثاني أنه لا نصاب له، يزكى قليله وكثيره، ولو وجد الإنسان شيئا قليل زكاه. الأمر الثالث أن فيه الخمس، لأنه جاء من طريق سهلة ومن طريق ميسرة، ما حصل فيه يعني تعب ولا مؤونة ولا شيء، ففيه خمسه، يعني يخرج الإنسان خمس ما يجد، هذا هو يعني حقه من الزكاة. رابعا أن مصرفه غير مصرف الزكاة، يعني ليس داخلا في الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وابن السبيل، لا، هذا مصرفه بيت المال الفي، هذا من الفي التي تصرف زكاته لمصالح المسلمين من تصليح الطرق ومن بناء المساجد ومن بناء الأربطة ومن إصلاح المدن ومن أعلى، يصرف كذا ولا يصرف مصرف الزكاة. فهذا هو الركاز. والراجح أنه لا يشترط أن يكون من دفن الجاهلية، بعض العلماء قال لا بد أن يكون من عهد الجاهلي، إذا كان من عهد ما بعد الإسلام فهذا لقطة وليس بركاز، لكن الراجح أنه فيه أنه ركاز وله هذه الأحكام ولو لم يكن من دفن الجاهلية. هذا هو الصحيح وهذا هو القول الراجح في ذلك. فهذا هو يعني أنك، ودفن الجاهلية شيء قديم لا يعرف. قال رحمه الله: وما في حكمه وهو العسل. العسل في حكم الخارج من الأرض، العسل يحصل مثلا في الجبال ويحصل في الشجر ويحصل في العروش، يحصل النحل هذه، الله سبحانه وتعالى قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهذا العسل، هذا النحل بإذن الله، يعني الله سبحانه وتعالى ألهمها وأعطاها بأنها تذهب فتبني بيوتها وتعمل لها كوارات تصنعها وتعملها، ثم تذهب إلى البساتين وتأكل من ثمارها وتقطف من أزهارها وتشرب من رحيقها، ثم إنها تأتي فتقذف هذا من فمها عسل، عسلا في هذه الكوارات، التي صنعتها بنفسها. هذا العسل إذا جناه الجاني ففيه العشر، ففيه العشر، لأن مؤونته سهلة، مؤونته سهلة، ما حصل فيه يعني كلابه ولا حصل. النحل هو الذي كسبه وهو الذي جناه. وما أنت أيها المشتري يسمى الآخذ التام آخذ العسل يقول له مشتري، الاشتراء هو جني العسل، فهذا المشتري الذي أخذه من كواراته هذا حصله بلا تعب، فهذا عليه العشر، عليه العشر، يخرج عسل. وأما نصابه فهو 160 رطل، 160 رطلا، إذا حصل كذا أخرج عشره. أي نعم. قال: وتجب في الأثمان وعروض التجارة، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. وشروط الزكاة خمسة: أحدها أن يكون المزكي مسلما. أيضا عد هذه الزكاة في هذه الأموال لوجوبها خمسة شروط، يعني أنها لا تجب إلا بخمسة شروط، إذا ما كملت هذه الشروط فالزكاة لا تجب. ما هي هذه الشروط؟ قال: أحدها أن يكون صاحب المال مسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون المزكي مسلما، فإن كان غير مسلم فإنها لا تصح منه الزكاة. ما هما لا تجب عليه وله، وليس معنى أنه لا يأثم بإخراجها، بل هو آثم بمنعها وآثم بعدم إخراجها، ولكنها لا تطلب منه الآن، لأن الذي يطلب منه الآن أولا الإسلام، يقال له أسلم، فإذا أسلم وجبت عليه الزكاة. أما وجبت عليه الزكاة ووجب عليه أيضا إخراجها، أما ما دام كافر، ما دام كافرا فهي تجب عليه ويعذب بتركها، ولكنه لا تطلب منها الآن، لأن من شرط صحة الزكاة أو من شرط أداء الزكاة ووجوبها ووجوب إخراجها هو الإسلام، وإلا فهي واجبة عليه. قال جل وعلا: ما سلككم في سقر، يخاطب الكفار وهو في النار، سقر النار، سقر هي اسم من أسماء النار أو نوع من أنواع النيران والعياذ بالله، فهم يسألون ويقال لهم: ما الذي أدخلكم، سلككم يعني أدخلكم، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، يعني لا يصلون ولا يزكون، وكنا نخوض مع الخائضين، كانوا يعني يخوضون بالكفر والضلال والعياذ بالله، فهم عذبوا بأصول الشريعة وهو خوضهم في الباطل وعدم إسلامهم، وعذبوا بترك العبادات وهي ترك الصلاة وترك الزكاة، إلا أن من شرط إخراجها الإسلام. لو أخرج مثلا إنسان غير مسلم، نصراني أو يهودي أو غير ذلك، أعجبه مثلا نظام الإسلام وأعجبه مثلا هذه الزكاة المخرجة وأراد أن يخرج وهو لا يزال لم يسلم، ما هي مقبولة منه ولا تقبل منه. قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما له قيمة. هذا الشرط الأول الإسلام. قال رحمه الله: فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم. الثاني أن يكون حرا، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. الشرط الثاني الحرية، الشرط الثاني أن يكون المزكي حر، يعني بمعنى ليس برقيق، هذا الحر الذي ليس برقيق ما للألوان دخل في هذا، وإنما ليس برقيق. فأما الرقيق المملوك هذا لا تجب عليه الزكاة لأن ليس له مال، المال الذي بين يديه هو لسيده ليس له، هو ما وما يملك لسيده، إذن كيف يزكي؟ فالمال الذي يزكيه السيد لا الذي يزكيه الرقيق. فالشرط الثاني هو الحرية، وكذلك المكاتب. المكاتب معناه يعني هذا يكون رقيق أو رقيقة، فيشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه مثلا نفرض ب40,000 ريال اشترى نفسه، قال السيد إذا أعطيتني وسددتني 40,000 ريال فأنت حر، أنت حر، يقول له هو يقسط عليه هذا المبلغ وينجبه عليه، مثلا كل شهر يحل كذا أو كل سنة يحل كذا، هذا يسمى مكاتب. هذا ما دام أنه لم يبلغ الدين الذي عليه فهو رقيق إلى الآن، ما يعتبر حر حتى يسدد ويوفي جميع ما عليه من الدين. هذا أيضا في حكم العبيد لا تجب عليه الزكاة لأن ما بيده هو لسيده وليس له. قال رحمه الله: وتجب على مبعض فيما ملكه بجزئه الحر. طيب بعده اللي بعده. الثالث: أن يكون مالكا نصابا ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا، لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. الشرط الثالث أن يكون المالك أن يكون مالكا لنصاب، مالك لنصاب، يعني إذا كان ما عنده نصاب كامل فهذا ليس عليه زكاة. الأنصبة إن شاء الله ستأتينا إن النصاب الذهب له نصاب والفضة لها نصاب والخارج من الأرض له نصاب وعروض التجارة لها نصاب والإبل لها نصاب والغنم والبقر لها نصاب والغنم لها نصاب، كل نوع من أنواع الأموال الزكوية والوعاء الزكوي كل واحد منها له نصاب خاص. إذا كان المملوك أقل من النصاب لا تجب فيه الزكاة. فمثلا الذهب النصاب 85 غرام، 85 غرام، لو ما ملك إلا 80 غرام ما وجبت عليه الزكاة، نقول هذا لم يملك نصاب. الفضة 56 ريال، إذا كان ما يملك إلا أقل من ذلك ما وجبت عليه الزكاة. الإبل أول نصابها 5 من الإبل، إذا كان ما عنده إلا 4 ما وجبت عليه الزكاة. الغنم أول نصابها 40، إذا كانت أقل من 40 لا تجب فيها الزكاة. البقر أول نصابها 20، إذا كانت أقل من 20 لا تجب فيها الزكاة. وهكذا جميع أموال الزكوي لا بد أن يكون صاحبها عنده نصاب كامل، فإن كان ما عنده أقل من النصاب فلا زكاة عليه. قال رحمه الله: ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا، يعني أنه لا يشترط أن يكون المزكي بالغ أو عاقل، لا، حتى الصغير تجب عليه الزكاة والمجنون تجب عليه الزكاة، لأن الزكاة تجب في المال لا في الذمة. الزكاة واجبة في المال لا واجبة في الذمة فقط. نعم لها تعلق في الذمة لكن وجوبها في عين المال أمكن وأقوى. إذن الصغير إذا كان عنده مال وجبت عليه الزكاة وإن لم تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، لكن الزكاة ما دام أنها عبادة مالية فهي تجب في ماله، يخرجها وليه القائم على على أمره وعلى أمواله هو الذي يخرج الزكاة عنه. ومثل ذلك المجنون، إذا كان مجنون فاقدا لعقله فهذا تجب عليه الزكاة، يخرجها القائم عليه، القائم على هذا المجنون يخرج عنه الزكاة. وهذا خلاف مذهب الإمام أبي حنيفة. مذهب الإمام أبي حنيفة لا يوجب الزكاة في مال الصغير الذي دون البلوغ، ولا يوجبها في مال المجنون. ويقول رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منها الصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق. لكن مذهب جمهور أهل العلم أن الزكاة واجبة في مال الصغير وفي مال المجنون، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، لئلا تأكلها الصدقة. اليتامى ما يسمى يتيم إلا إذا كان فقد أباه وهو لم يبلغ، إذا كان بلغ ما يقال له يتيم. الذي بلغ وهو فاقد لأبيه لا يسمى هذا يتيما. فهذا دليل على أن الزكاة أنها واجبة حتى على الصغار وحتى على أموال المجانين، تجب في أموالهم. نعم. قال رحمه الله: فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز. الشرط الرابع: تمام الملك واستقراره. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه، ولا في حصة المضارب قبل القسمة، ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد والمساكين. الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك. لا بد الملك أن يكون مستقرا، ما يكون معرضا للزوال أو معرضا للسقوط، لا، لا بد أن يكون المال المزكى مستقر. طيب ما هو الذي غير مستقر؟ قال: مثل ربح التجارة للمضارب. إذا كان مثلا أنا أعطيتك مثلا 10,000 ريال، 10,000 تتجر فيها، لي رأس المال والربح بيني وبينك، مثلا 10,000 ريال هذه صارت 16,000 ريال، كسبت، صار الزايد اللي هي 6,000 لك منها 4 ولي منها 4. الأربعة التي لك لا زكاة فيها. قال لي: ما أنا كسبتها. قال: أنت كسبتها لكن معرضة للزوال، يعني لو خسر المال فالخسارة منها، أما أنا نصيبي فهو نتاج ملكي المستقر وهو 10,000 ريال. فالأربعة التي لي فيها الزكاة لأنها نتاج مال مستقر فهي تبع له. أما أنت أيها المضارب أيها العامل لك 4,000 ريال، لكن هذه الأربعة التي لك معرضة للزوال، يعني لو خسر المال في صفقة من الصفقات أو شفرة من الأسفار كان صار الأربعة وقاية لها، صار مالك، ليس لك شيء. إذن ما دامت الشركة باقية والمال لم يقسم فإنها لا تجب الزكاة في نصيبك من الربح. هذا مثال من المال المملوك الذي لم يستقر. أيضا مثل ذلك دين الكتابة اللي وصفنا بالمثال السابق. إذا أعطيت بعت هذا العبد، عبدي بعته على نفس، بعت نفسه عليه بمبلغ وكسب، حصله، فهو لا تجب عليه الزكاة، لا تجب على الزكاة، لأنه يملك، يمكن يملك نفسه، يملك تعجيز نفسه. إذا ملك تعجيز نفسه سقط المال ولا عاد بقي شيء مال يزكي. ومثل ذلك المهر قبل الدخول، مهر المرأة، فرض هذه المرأة 20,000 ريال وعقد عليها ولكنه لم يدخل بها، لم يخلو بها ولم يتصل بها، هي ليس عليها زكاة في هذا المهر إلى حال عليه الحول، لأنه يمكن أن النكاح يفسخ، يمكن يفسخ إما أن يسقط المهر كله في بعض الصور، وإما أن يسقط نصفه، فبناء عليه هذا مال حال عليه الحول ولكنه ملك لم يستقر، لم غير مستقر، معرض للسقوط، معرض للسقوط. نعم. فهذا المال لازم أن يكون ملكا وأن يكون ملكا مستقرا، وإلا لما وجبت فيه الزكاة. قال رحمه الله: ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد والمساكين والموصى به في وجوه البر. ومثل ذلك الأموال التي يعني ليس لها مالك، إهنا أموال ليس لها مالك، الوقف هذا وقف على الفقراء، هذا وقف على المساجد، هذا وقف على الرباط الفلاني، هذا وقف على في سبيل الله، هذا كذا، أوقاف ليس لها معين، هذه لا تجب بها الزكاة لأنها ليس لها مالك، مالكها الفقراء، والفقراء صنف وجهة من الجهات، ما هو أحد معين. المساجد لا تملك جهة من الجهات، من جهات الخير لا تملك، الربط من هذا القبيل جهة من جهات الخير لا تملك. فإذا كان الوقف هذا على جهة غير على جهة وعلى غير معينين فإنها لا تجب الزكاة فيه. مفهوم الحديث، مفهوم الكلام، أنها لو وجب، لو كان الوقف على معينين لوجبت عليهم الزكاة. مثلا إيش؟ مثلا قال هذا ريع هذه العمارة، يعني غلت هذه العمارة أو غلت هذه النخيل على أولاد فلان، على أولاد زيد من الناس، هذول معينين، تجب الزكاة، ما هو في رقبة الملك، تجب الزكاة في الغلة، لأن الغلة لأناس معينين، يقال لهم أخرجوا الزكاة لأنكم أنتم مالكين للغلة، مالكين للغلة، إذن تجب عليهم الزكاة، تجب عليهم الزكاة. ولو كانت يعني، لأن هنا لا تشترط الخلطة، الخلطة ما تكون إلا في بهيمة الأنعام، فلو كان يعني أحدهم أو يعني لو وزعنا حصصهم، حصص هؤلاء الموقوف عليهم ما بلغ نصيب كل واحد منهم نصاب الزكاة، قال لما تجب عليكم الزكاة. مثلا نفرض أنهم ناس كثيرين وأن الغلة ليست كثيرة، ليست كثيرة، إذا وزعناه على فلان وفلان وفلان من أبناء زيد أو من ذرية زيد، كل واحد نصيبه ما يكون نصاب زكاة، قلنا لا تجب عليكم، لا تجب عليكم، لأن الراجح من كلام أهل العلم أن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر والغنم، أما الأموال فهي لا تؤثر فيها الخلطة، خلافا لمذهب الإمام مالك، ما فيها دليل أبد على أن الخلطة في الأموال غير الماشية أنها تجب فيها الزكاة. إذن الراجح أنها لا تجب على هؤلاء الموقوفين ما دام أن حصصهم أنها لا تكفي، فإذا كانت تكفي لا تزك، يعني لا تأتي نصاب. والآن إلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم إفادتنا عن أرباح البنوك، هل هذه الأرباح من الربا أم لا؟ اللي يسمونها الفوائد الربوية هذه لا شك أنها ربا، لأنها نقود بنقود متفاضلة، هذه لا تجوز، ما فيها شك أنها حرام وأنها من أنواع الربا. ولا يعتبر إفتاء بعض المتطرفين الذين لا يرون أن هذا ربا، هذا خلاف إجماع العلماء، ولله الحمد. الآن المجامع الفقهية كلها والحمد لله أجمعت على أن ما يسمى بالفوائد البنكية أنها ربا محرم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا من زكاني جدة، يقول: وقد أتيت بعمرة في شهر شعبان، وأريد الآن أن آتي بعمرة في رمضان، فمن أين أحرم؟ إذا كان ساكنا جدة، إذا أراد يدخل مكة يحرم من مكة، يحرم من جدة. ها؟ أي من جدة، إذا كان ساكن جدة، وإن خرج إلى التنعيم لا بأس. الأفضل أن تكون العمرة من البلد الذي فيها المعتمد.